القرآن في حياتك؟ القرآن هو حياتي. الله أكبر. نعم طبعا، يعني ارتباطي الحياة بالقرآن قديم، والذي فتح لي يعني محبة القرآن الانتباه للقرآن هو محبتي للشيخ محمد صديق المنشاوي. الله أكبر. لأنني يعني تعلقت بالشيخ المنشاوي وأنا في سنة أولى إعدادي. ما شاء الله. ما شاء الله. نعم. والسبب في ذلك أنني دخلت مرة على أبي رحمه الله فوجدته يبكي، وكان أبي رحمة الله عليه الله يرحمه رحمة واسعة من الزهاد يعني، ربنا يرحمه ويرحم أبويا اللهم ويرحم الشيخ المسلم. آمين يا رب. آمين. وكان يعني قوام الليل، كان من الزهاد، كان من الزهاد متجافي عن الدنيا الله يرحمه، وقل ما كان يحمل مالا، يعني ما مسألة المال دي ما رأيته أبدا. كان يطلب من أخي الأكبر رحمه الله إذا أراد أن يذهب إلى سفر أو كذا كان يطلب منه بعض القروش، كان مثلا نصف جنيه أو يعطي جنيه بالكثير، وإذا أنفق مثلا 30 قرشا إلى 20 قرشا يعطيها لأخي مرة أخرى. مرة أخرى يعني ما يتعلق بالمال أبدا يعني. ما شاء الله. ولعل هذا هو الارتباط بالقرآن. أي نعم. فعلا القرآن يصنع في الشخص ذلك. هو كذلك فضلا عن طيبته القرآن الحياة أصدق له، ولم يكن يحفظ كثيرا من القرآن، ومع ذلك كان يطيل جدا قيام الليل. الله أكبر. أنا الآن أستغرب يعني كيف يصبر على تكرار مثلا العشر سور اللي يحفظها من آخر المصحف، من الضحى مثلا الشرح والكلام، يحفظ أن مثلا يصلي كل ليلة بثلاث ساعات أو أربع ساعات. الله أكبر. فالحقيقة يعني إيه دخلت عليه، كان هؤلاء الناس بركة في السماء. الله رحمة الله عليه. الله يرحمه. رحمة الله عليه. فالحقيقة يعني دخلت عليه مرة وكان بيسمع الشيخ المنشاوي. نعم. فلقيته بيبكي. نعم. فبقول له أنت بتعيط ليه يابا؟ أي نعم. فقال لي يا ابني صوته حنين. حنين. الله أكبر. صوته حنين. الحقيقة الكلمة دي يعني كأن قلبي كان منفتحا فاستوعب الكلمة ثم أغلق عليها، دخلت قلبي. الحقيقة فمن يومها التفت ابني يعني في أول إعدادي، ما كانش تعرف في جيلنا وفي زماننا كان الدين في فوضى على الآخر، في مظاهر ديانة ولا في الكلام ده، إنما كان في الفن والرأس والطبل والزمر والبتال، ما كانش في التوجه الموجود الآن مثلا مع الناس وكذا. فسبحان الله من بعد ما قال لي هذه الكلمة بدأت أعطي أذني للشيخ محمد صديق المنشاوي رحمة الله عليه. سبحان الله. دعني ألتقط من حضرتك خيطا نستفيد منه، وهو ارتباط الابن بأبي. يعني أنا شايفة كنت بتتكلم عن والدك بتتكلم بحنية بالغة بحب. أيها. في ارتباط، ثم لما رأيت أباك يحب شيئا دخلت قلبك. نعم. دون أن يأمرك هو بهذا. نعم. فين الأولاد دول؟ سبحان الله. يا فعلا يعني هي مأساة فعلا حقيقية في زماننا. في زماننا قضية الأولاد. قضية الأولاد، وده طبعا له أسباب كثيرة، منها الكثرة لأسباب اللهو. بحيث صارت التربية عناء المعنى، يعني الأب يبذل مجهودا غير عادي عشان أولاده يستقيموا على طريق حتى لا تلتفت أقدامهم. حضرتك يعني أنا عايز معلش اسمح لي شيخنا، يعني زول كده الوالد ما كانش بيعاني معاك؟ لا. فإحنا ليه بنعاني مع أولاد؟ والله إن أنا أخلي الولد يحب أصدقائي اللي أنا بحبهم، وإنه يحب الأكل اللي أنا بحبه، وإنه يحب المسجد اللي أنا بحبه، وإنه يحب الشيخ اللي أنا بحبه، ليه مش عارف بنعاني إن إحنا نعمله؟ والله أنا شايف برضو يعني كثرة أسباب الله. برضو الدنيا تغيرت، يعني مثلا أصحاب أبي. نعم. أنا ما كنت أجالس إلا أصحاب أبي. سبحان الله. ولذلك من بدري أنا حتى أتذكر أصحابه اللي هم الذين كانوا يحبهم، وأتذكر بعض الحوارات والكلام ده أنا أخذت من عقلهم. أي نعم. أخذت من عقلهم. أي نعم. الحياة أصحابي اللي هم أترابي. نعم. نادر أو لما حد يعني دخل يكون مؤثر فيك أو يؤثر فيه. إيه؟ نادر فعلا. نعم. لكن أصحاب أبي مؤثرون، مؤثرين جدا جدا، مؤثرون فلاحين يعني. إيه؟ من البسطاء وفلاحين وكذا. فهو الحقيقة برضو ده مرتبط بقانون الحب. قل قانون الحب، تحبون الله فاتبعوني. احنا نعرف ان حقيقة المحبة اتباع. نعم. انا لا افهم مثلا ان ابن يدعي محبة ابيه ثم يخالفه، لا سيما والاب اشفق الناس على الابن. يعني الاب اي نجاء، قد الانسان عموما يعني ما يحبش حد يطلع فوقه الا ابنه. ابنه ابنه بس اللي يتمنى ان هو يدخل المحراب يصلي بالناس وهو ابن 6 سنين ويبقى سعيد. هو لو الاولاد استوعبوا ان الاب يحب ان ابنه يتفادى اخطاء ابي، الاب بيحب ان ابنه يكون احسن من ابي، الاب يحب ان ابنه يكون اغنى منه ويكون اجمل منه ويكون، لو الاولاد استوعبوا دي هيتفادوا الحرب ابي. انحلت المشكله مهما عظمت اسباب الله. نعم. لان الاب له جاذبيه. اينا. الاب محور الارتكاز، جاذبيه خاصه. جاذبيه خاصه طبعا، انت عارف الاب الابن يفتخر بابيه. نعم. فهو الحقيقه يعني لم يامرني كما قلت. نعم. ولم يدندن. نعم. لكنني كنت متعلقا به بالوالد. بحبه. نعم. كنت احب ابي برغم ان هو ما كانلوش دور الوجود الكبير. نعم. في توجيهه يعني. نعم. ان يقول لي كذا، لولا ان هو كان يامرنا بالصلاه. يعني كان اخي الذي يكبرني مباشره الدكتور شريف. نعم. بيصلي من صغره، انا صليت متاخر، يمكن صليت في 4 ابتدائي 5 ابتدائي. فاذكر بقى ايه، ان كان دايما ابويا بالمغرب يسالني صليت، فانا عارف السؤال. فكنت قبل ما في مره من المرات يعني قبل ما اروح لامتي بلل رجليا كده وبتاع. طبعا اخي شريف اصلى مصلي. نعم. اول ما دخلت انا وشريف على ابي فقال صليته، قلت له ايوه صليت. فشريف قال والله يا ابا ما صلى. قلت له ابا كفى بالله شهيدا. صدق. يعني شائم صورك. سبحان الله. فسبحان الله يعني شوف، قال لي صدقت. انا الان كفى بالله شهيدا صدقت. قال لي صدقت ما كذبنيش. سبحان الله. ليه؟ لان التكذيب يبعث الريبه. يعني انا الحقيقه لما كبرت قوي وطرقت ذهني كلمة أبي صدقت دي. نعم. تذكرت حديث أبي هريرة في صحيح مسلم. نعم. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم رأى عيسى عليه السلام رجل يسرق. قال أتسرق؟ قال والله ما سرق. قال أمنت بالله وكذبت وسرق. فهو أن الواحد يكذب الولد يدفعه إلى الكذب. نعم. فالحقيقة ده برغم أنه كان رجل أمي، لكن هو ولكن سبحان الله يعني الدربة دي عندهم في تربية الأولاد مستقل.